القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أشرف بؤطر عطية المقيم في 128 شارع مصطفى فهمي حلوان القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان. بيقول فيها: صدر إعلان اسمه الإعلان السابع من وزارة الإسكان، بيعلنوا فيه عن فتح باب الحجز في الإسكان الاجتماعي. اتقدمت بالمستندات المطلوبة وأخدوا مني الأوراق وقالوا لي ابدأ بالدفع يا محترم، وبدأت ووصلهم مني 25,000 جنيه على دفعات من أول 1/1/2015 لغاية 17/9/2017، وكنت بدفع الفلوس في بنك الإسكان والتعمير في الهرم، وبدأوا في استكمال باقي الأوراق والإجراءات. ده لما نزلوا مندوب من صندوق التمويل العقاري عشان يعمل عملية الاستعلام، وبعد ما اتصلوا بيا عشان يتم التعاقد معايا وطلبوا مني تحويل مرتبي من تاريخ 14/9/2017، وبالفعل يا حضرات تم التحويل ووصل المبلغ اللي دفعته ل 33,000 جنيه. وعلى فكرة بقى كل ده وما شوفتش الشقة ولا تعقدت عليها خالص، ما تعقدتش عليها بشكل رسمي أو كلام والسلام. وفي البنك قلت أسأل البيه عن سبب التأخير، أم سيادته قال لي: شوف يا مواطن، أقولها له إزاي دي بس؟ شوف يا محترم، بقولك إيه الأول، تشرب شاي بالقرنفل؟ عندنا شاي بالنعناع، إنما إيه طازة. لا يا بيه، أنا مش عاوز شاي. تدخل على طمع بقى، أمال عاوز إيه؟ أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل. أنا أهدم من أول يناير 2015 لغاية دلوقتي وأنا مش عارف راسي من رجلي زي ما بيقولوا. طب خدها بقى أنت ونصيبك. أخد إيه يا سعادة البيه؟ مش هتاخد حاجة. إيه؟ هو مفيش بالنسبة لك يعني وحدة سكنية، يعني شقة. مفيش شقة؟ طب إزاي؟ والفلوس اللي بدفع فيها، الله، طب والمرتب اللي ده كله تحول على البنك؟ لا، ما هو انت مش بره قوي يعني، انت في قائمة الانتظار، واكيد الدور هيجي عليك يوما ما. والفلوس اللي دفعتها اعتبر انك داخل جمعية معانا يا اخي. شوية حلب حصى يا شوقي. انا بصراحة مش عارف هو في ايه وايه اللي بيحصل كمان، ومش عارف اخد من البهوات اي رد او اي كلمة تطمني وتفهمني الحقيقة. علشان كده انا قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي وتمكيني من الشقة اللي بدفع في تمنها من اول 2015، فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.